حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وهو الحكيم العليم. قل إن كان للرحمن رب السماوات والأرض رب العرش. رب العرش عما يصفون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وهو السماء إله وفي الأرض إله. وهو الحكيم العليم. وهو الذي في السماء إله.

ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله وقيله يا رب وقيله يا رب إن هؤلاء قوم عنهم وقل سلام فسوف يعلمون وقيله يا رب وقيله قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم فاصفح عنهم وقل سلام وقيله يا رب إن فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون فسوف يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. والكتاب بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في إنا كنا منذرين. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. والكتاب المبين. إنا

بل هم في شك يلعبون فارتقب فارتقب فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف فعنا العذاب إنا مؤمنون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا بل هم في شك يلعبون فارتقب فارتقب فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا فارتقب فارتقب فارتقب يوم تأتي يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون صدق الله العظيم.